دبغ خسف ربط فسق عبس غفر ورد وزن وزر وهب وهن رأس أخذ أسر أكل أمر دبغ رزم دخل دفع دفن دهن ذبح ودعا.